الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوه الكرام، ما زلنا مع حديث ام زرع وكتاب الفضائل لصحيح مسلم، نسال الله ان ييسر لنا اتمامه ونحن على مشارف الانتهاء بفضل الله جل في علاه. اللهم اتم علينا النعمه وثبت لنا هذا الخير محين ابدا، واجعله ابتغاء وجهك الكريم، ونستغفرك ونتوب اليك على كل تقصير وكل يعني زلة أو هفوة، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله باب ذكر حديث أم زرع رضي الله عنها. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله الإسناد وذكر الحديث وفيه. قالت الحادية عشر: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم أذني وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح، ابنها ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. فامرأة مادحة في كل العائلة، يعني ما تركت أحدا إلا تغلو في المدح فيها. جارية أبي زرع، يعني حتى ما تركت الأمة حتى تمدح فيها. أين هي هذه المرة؟ نعم ماتت. نعم تفضل. فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ الميرة اللي هي الطعام، يعني الطعام، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطية، وأراح علي نعما ثريا. نعما، نعم من النعم، بهيمة الأنعام. وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجة. قال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. إيه اللي بيحصل ده؟ شوف الوفاء وصلت فين بعد ما الرجل أعطاها ورجلا، وكان رجلا فيه ما فيه المداح، لم تنس الرجل السابق. آه من النساء. إذا لذلك من استطاع أن يحفر اسمه في قلبها لا ينسى إلى الأبد، ولو تزوجت عشرة بعده. هكذا المرأة إذا أحبت بإخلاص لا تنسى ولا تكره. أما طبعا قلب الرجل فهو مساكن شعبية تامة غير منقوصة، مسألة يعني حقا غير منقوصة. الله المستعان. تفضل. قالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في رأي قال غير أني لا إيه لا أطلقك. جيد، جزاك الله خيرا، سيفني بس في كل مرة تقول لي على الجزئية اللي هنشرحها. والحديث طبعا بدأ في الحادية عشر. هي أم زرع تقول زوجي، أهو زوجي أم زرع هي المتكلمة، فهمت؟ زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ هذا فيه تفخيم وتعظيم وتبجيل وتوقير، وقد ظهر في النهاية كيف الحفر في القلوب. زوجي أبو زرع فما أبو زرع؟ كما قلنا هذا أسلوب في اللغة العربية، فيها المدح والتفخيم وتبجيل المكانة. الحاقة ما الحاقة؟ وما أدرك ما الحاقة؟ زوجي أبو زرع فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني. يعني هذه المرأة تشكر النعم، وهي مختلفة عن النساء، لأنها حتى ولدت منه موجدا، لها باب ترد منه موجدا، ألا وهو إيه؟ الطلاق. والطلاق كسر، ومع الطلاق والكسر ومع جبر الكسر من ربها برجل ركب شرية وكان رجلا ثريا، ومع ذلك لم تنس من حسن التبعل، من طبق وعاشرهن بالمعروف ارتقى مرتقا صعبا. قالت فأناس من حلي أذنيها، هذه فيها دلالة جعل القرط الذي إيه؟ أناس اللي هي الخشخشة والصهيل والصوت الذي يحدث، هي تمشي كأنها طبعا عندنا الآن شوفها أنت تلاقيها في شارع 12 فوق في الجبل فوق، هتجد إيش؟ هتجد صفايح براميل في الودان وفي في في في في الأذن، ليست حلقان بحمل أحوال، مش قرط. هي بتقول القرط هذا كان يعني كان له صوت وصهيل إذا ذهبت وإيه، ولا دلالة أنه كان يزنها بميزان الثقل وأيضا بالجمال. إنها قالت فأناس من حلي أذنية وصوت القرط الذي تضع على الأذن فيتحرك من وسارا فيكون له صوت يجذب الانتباه وأيضا فيه موطن وموضع جمال، فهذا أيضا من الشكر له والثناء عليه في هذا. قالت وملأ من شحم إيش عضضية، يعني الرجل جعلها تأكل وتنام، هي تلبس وتتجمل وتتزين وهي تعمل، في قول الله تعالى وما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ومع ذلك لا تعمل شيئا في البيت بل هي تأكل صباح مساء حتى تربي جسدها فينظر فيها ويتجمل ويتغزل في جمالها. فقالت وملأ من شحم عضضية، دي دلالة أنها أشبعها جدا، ولذلك النفقة حسن النفقة مع المرأة يؤثر جدا أيضا في المرأة، وهذا من حسن التباعد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمها من حيث تطعم وأن تكسوها من حيث إيش اكتسيت، ولا تضر الراجح ولا تقبح، كأنه تطبيق في شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من باب المدح لأبي زرع. قالت فبجحني فبرحت إلي إيش، هو كذا أنت كل ما تدخل تقول يقول لها أنت وأنت، أنت العظيمة، أنت الجسيمة، أنت الوحيدة عندي، أنت وأنت وأنت الفريدة وأنت الجميلة. خلاص كل ما تمشي أمام الناس تقول أنا الإنسان دائما لما ترد أنه يمدح في الوجه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن المدح في الوجه، ممكن يقطع عنق الآخر بل يجعله يعظم في نفسه ويتعاظم، فإن عظم في نفسه وتعاظم يصل للكبر. هي قالت فبجحني فبجحت إلي إيش نفسي، علمت أنني لي مكانة، ما دام الرجل في كل ما يدخل ويخرج يبين لها العطف والود والأنس والملطفة والمحبة، وأيضا يبين لها المكانة الراقية لها عنده، خلاص انتهى الموضوع، هي ما تمشي إلا تعلم أنها فوق الجميع. فلذلك قالت فبجحت إلي إيش نفسي، يعني تعاظمت. قالت وإيش وجدني، هي بتتكلم الآن على حسن العشرة وحسن النفقة وحسن الإحسان إليها، وتذكر ما كانت سابقا وسلفا، هذه امرأة حقا امرأة نبيلة، امرأة تصف الخير بالخير حقا. قالت وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صين، بشق كأنها إيش على شق جبل، ما عندها بيت إلا كوخ على شق جبل في غنيمة. طبعا تعلمون أن أهل الغنم هم أهل الفقر، أهل الغنم هم أهل الفقر، وأهل الغنى والثراء والعلو هم أهل إيش الإبل والخيل. وذلك النسلم يقول يكسر الكبر وين، قال أما الكبر ففي أهل الفدادين أهل الوبر الإبل والخيل. فلذلك هي تقول أهل الغنم اللي هم الفقراء، بتصف أنها كانت فقيرة جدا وكانت في أهل فقر، وبل أنها كانت في إيش في كوخ على شق في الجبل في شق من جبل، وجاءها فعلاها فاعتلت وعلت وسمت وارتقت. فقالت فجعلني في أهل صهيل اللي هو صوت إيه؟ الخيل، في أهل صهيل وأطيط اللي هو صوت الإبل، يعني هو رجل عنده خيل وعنده إبل، يعني هذا غني ثري حقا، في أهل صهيل وأطيط دائس ومناخ. دائس يعني هو الآن تصف غناه في أوصاف ثلاثة، أولا أهل صهيل يعني أهل إيه؟ خيل، يعني يملك الخيل الكثير، والعرب كانت تتفاخر بالخيل. طيب كما قال السلام انها ثلاثة لرجل اجر ورجل وزر ورجل ايش، لا تحفظون الثالثة هي لرجل المطاف سبيل الله فهي اجر. طيب ورجل هي له وزر اللي هو ايه يتكبر بها، ورجل الذي يستعملها لهذا ولذاك على ما اذكرنا الثالثة ما اذكرها الان. الغرض المقصود ان اهل الخيل العرب كانوا يفتخرون بايش بالخيل، فقالت اهل صهيل واطيط الابل، يعني وهي ايضا يملك الابل الكثيرة. ودائس الوصف الثالث اللي هو يدوسون الزرع، في حد مزارع هنا، يدوسون الزرع وتنقية الزرع بقشر من قشره، تعرف الدوس انت صاحب النخل الله، انت ايه اللي عرفك النخل بقى لما انت مش مزارع؟ هذا يعني هي تكني وتقول هم اهل ايه؟ اهل فدادين وزرع وفدائس. قال ومنقي، يعني ينقي الزرع من قشره، ينقي الزرع من قشره. وهذا ايضا وصف دقيق لغناه، انه اهل صهيل وابل ودائس ايضا من. قالت وعنده، كنت عنده ايش؟ وعنده أقول فلا أقبح وأرقد فلا إيه؟ أتصبح. الله أكبر، الله أكبر. وأشرب فلا. طيب قالت وعنده أقول فلا أقبح، هذا مدح عظيم أيضا بأنه إذا قالت يستمع له ويجعل لها الرأي ويجعل لها الكلام. وهذا الذي يعني مال إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمر بن الخطاب، لما قالوا لما قال جاء من الغسان، قال لا، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فكان الأمر أشد ما يكون على عمر بن الخطاب، فذهب فجمع عليه ثيابه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فقال وكان النبي قد علا مشروبة وجلس فيها، فقال له انتظر، فقال عمر يستأذن فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس عمر يأخذ ويأكل في نفسه ويقول فاستأذن، فما احتملت فاستأذنت، فقال استأذن لعمر، فاستأذن فلم يأذن له ولم يتكلم، ففي الثالثة قال له استأذن لعمر فأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ففرج عن عمر لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم له، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده ينام على الحصير، قال أنت رسول الله تنام على الحصير، أنت من أنت؟ وكسرى وقيصر من الكفر بمكان ينامون على الفراش الوثير، فقال يا عمر إهن يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا إيش؟ ولنا الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش بزهد، لكن في الشاهد أنه قال فأراد أن يتجاذب معه أطراف الحديث، فقال يا رسول الله أرأيت، يعني جئنا إلى هنا وكان من إخواننا من المهاجرين يركبون النساء، الكلمة لهم والقوة لهم، ويعني لا يعتبرون كلام النساء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. قال جئنا إلى هنا في المدينة فوردنا إخواننا الأنصار، الغلبة لمن؟ لنسائهم، الكلمة للنساء والذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم، قال بعض العلماء ابتسم إيش؟ مقرا، ابتسم مقرا لذلك، ومن باب عاشرهن بالمعروف، ومن باب خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، والمسألة متفاوتة، لكنه قال بذلك، قال فيعني لما قال ذلك ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا في ذلك. فقالت أقول فلا أقبح. وهذا الحق من الوسطية في هذا الأمر خير، المرأة تستشار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها ناقصة عقل وإيش ودي، لأنها تستشار، لكنها تستشار وقد تجد في القول وقد تحسن في القول وتحسن في الإشارة، وهذا قد ورد من أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ولا نعمة ما أشارت به للنبي صلى الله عليه وسلم، كان مغضبا جدا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية بإيش؟ بالحلق، فلم يفعلوا، أن يتحللوا فلم يفعلوا، فلما لم يفعلوا غضب النبي ودخل على أم سلمة مغضبا، قالت من أغضبك يا رسول الله؟ قال رأيت أمرت الناس بأمر فلم يعملوا فلم يأتمروا. فقالت أم سلمة اذهب يا رسول الله، اخرج عليه ولا تكلم أحدا، ثم ادع الحلاق، ثم احلق شعرك ولا تكلم أحدا. فذهب أم سلمة فنظروا إليه لا يكلمه، فدع الحلاق فإيش؟ فتحلل. هم يعني كأنهم حسبوا بأن كلام سلم على الاستحباب، وما زال الأمر فيه مداولة، وأنهم يمكن أنهم على حرب ويحاربوا ويقاتلون أهل قريش. فلما ورد سلم جزم وحلق، قام كل واحد منهم من راوي يقول أخذ رقبة أخيه كأنه إيه؟ سينزع رقباته، هيذبحه من شدة الغضب، وحلق كل إنسان له. فأخذ بمشورة أم سلمة، أيضا أخذ بمشورة زينب، لو لم تكن للمرأة رجاحة عقل وكلام ما استشارها، عندما استشارها في أمر جلل اغتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وهو حادث الإفك، فقالت زينب أحمي بصري وسمعي يا رسول الله، أهلك ولا نعلم عن أهلك إلا الخير. فهذه فيها أيضا دلالة على أن المرأة قد تقول وتحسن في القول، فلابد أن يسمع للمرأة، لا تطرح كلية ولا تقدم كلية، الوسطية خيار عدول. فقالت فلا أقبح، قالت وإيش؟ وأنام أو أرقد فأتصبح. هذا اسمه الدلع، الدلع التائم، يعني إذا نامت نامت ولا يعني ولا يزعجها شيء، لأنها لا تنشغل بغسيل ولا بتنظيف ولا تنشغل أيضا بتعب ولا أرق الجواري يخدمنها، فهي تنام فقط لإمتاع زوجها فقط. فتقول أنام يعني أو أرقد فأتصبح إلى الصباح، وأنا كهكذا دلالة على النعيم الذي إيش؟ الذي تعيش فيه. قالت أشرف فأتقنح، وهذه أيضا فيها أنها يعني تشرب من الماء أو تشرب من اللبن أو تشرب من العصائر، تشرب ما تشرب إلى الري، دلالة أيضا على إيه؟ على الامتلاء والسعة، على الامتلاء والسعة والغنى، وكل ذلك ما كان مدحا في أبي ذر. حقا هذه المرأة مرأة يعني فاز بها من تزوج ثانية وألم بها أيضا، أن بها لأنها لا تنسى أبدا أبا ذر. فقالت أم أبي ذر، وهذا أيضا فيها دلالة على أنها تصف حماتها بالتوثيق، التوثيق الأول للزوج، وهذا نادر جدا، وأندر منه التوثيق لمن؟ للحما. يعني هذه حقا هذه مسألة من الأعاجيب، إذا سألت عن الأعاجيب السبعة أم ذر من الأعاجيب، أم ذر من الأعاجيب. فتقول أم أبي ذر، فما أم أبي ذر، أيضا هذا التبجيل والتفخيم لمكانته. أم أبي ذر، فما أم أبي ذر، قالت عكومها رضاح وإيش وبيتها فساح. عكومها رضاح دي طبعا بتبين بقى على على على على حسن الامتلاء، وبعض العلماء يقولون عكومها رضاح فيها تفسيران مختلفان. التفسير الأول نحافة من أعلى وبدانة من أسفل، ودي طبيعة كل النساء العرب أو كل النساء المصريات بالذات، أكثر من نحافة في العلو وبدانة في النزول يعني. وبعضهم فسرها بالعكس، قال عكومها رضاح هو البدانة في العلو وإيه والنحافة في الأنزل. فإن كانت البدانة في العلو فإن الثوب لا ينزل لأن في بدانة فيرتفع، لكن هو حقا الذي يمدح في المرأة أن تكون فيها نحافة في الأعلى وبدانة في الأسفل، هذا الذي يمدح في المرأة، وهذا يكون أفضل في المرأة. لذلك هذه التي أخذت بصر أبي زرع على التي كانت بولديها، ذكر رمانتين يذكر بذلك الثدي، يعني هذه كناية على الثدي أنه كان يعني نحيفا نحيلا، وهذه من مواطن الجمال في المرأة كما يقولون. قالت وبيتها فساح، يعني هي أصلا صاحبة بيت فسيح واسع رحب، وهذا أيضا دلالة على أنها أيضا كريمة وجوادة، وأنها من الجود بالمكان، دلالة على الكرم فيها وفي جودها. نعم ولم لا، وابنها كان شديد الكرم والجود والعطاء. ثم قالت وانتق ابن أبي ذر، يظهر أنه ابن أبي ذر من غيرها، ابن أبي ذر، فما ابن أبي ذر. فطبعا أيضا هذا من باب التفخيم والتبجيل له. قالت فإيش مضجعه كمس الشطر، يعني هذه على الموضع، يعني كأنها موضع تصف الموضع الذي يضرع فيه، وأنه يضرع ولا ينام كثيرا لأنه لا يأكل كثيرا، ووصفت ذلك مدحا له. قالت يجبعه ذراع الإيش الجفرة، وهذه دلالة أنه قليل الطعام، والعرب كانوا يمدحون ذلك، يمدحون الرجل قليل الطعام، لأنه كثير الطعام كثير النوم كثير الإيش الصمت كثير التكاسل، وهذا مذموم في الرجال. لذلك قالت وتكفيه أو يشبعه ذراع الجفرة، فيها مدح له على قلة طعامه وقلة نومه، وكأنه رشيق وكأنه من القوة والرشاقة بمكان، يذهب ويجيء يعني يصل إلى ما يريد بأسرع ما يكون. قالت وبنت أبي ذر، فما بنت أبي ذر، تفخيم وتبجيل أيضا للمكان. طوع أبيها وطوع أمها، شوف أفضل ما يمكن أن يقال مدحا في امرأة أو في جارية هو أن تكون إيش طيعة وأن تكون سامعة، ولذلك لأنها بنت صغيرة جارية وتسمع الكلام، هذا أفضل ما يكون فيها، أنها مطواعة وأنها تنقاد وتخضع. وكثير من الجواري في هذا السن لا تخضع ولا تسمع إلا إذا كسرت، لكن شوف هنا المرأة تمدح البنت مدحا عظيما، طوع أبيها وطوع أمها، يعني هي لا تختلف مع أبيها ولا مع أمها، وهذه دلالة واضحة جدا على أنها منقادة ومستسلمة لأبيها ولأمها، دلالة على حسن إيش حسن خلقها، فهي خلوقة عفيفة رفيعة. طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جاراتها، ده هي ملء كسائها لأنها إيه كما يقول إحنا عندنا في العوام يقولون رجل مالي إيه مال ثيابه، يعني هو ملء كسائها أنها لا هي نحيفة ولا هي بدينة، بل هي امرأة فيها ما فيها من الجمال وفيها ما فيها، كأنها تقبل بأربع وتدبر بإيش بثمانية. ملء كسائها وغيظ جارتها، غيظ جارتها المقصود بها ضرات، يبقى هي كمان كانت جارية ومتزوجة، طوع أبيها وطوع أمها من باب أولى طوع زوجها. غيظ جارتها يعني غيظ إيش ضرتها، ضر لها ضر، لكنها لما تلد من جمالها وعفتها وحسن خلقها وأيضا من إقبالها وإقبال زوجها عليها فتغتاظ جدا وتشتاط غيظا منها، هذا أيضا من باب علو المدح فيها. ثم قالت جارية هي ما تركت أحدا عند أبي زرع، الحب امتلك في قلبها امتلاكا عظيما. هذه امرأة مغرمة بأبي زرع، مات أبو زرع وماتت بعده المرأة عندما طلق. قالت وجارية أبي زرع، فما جارية أبو زرع أيضا تفخيم وتبجيل لمكانة الجارية. قالت لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني ليست نمامة كإيه أن تعرف البوابين، وأنت تعرف البوابين وما يفعلون البواب، بس إذا أردت أنت يعني أن ينتقل الحديث في خمس دقائق بل في دقيقة واحدة أخبره بشيء وانتظر بعد ذلك. البيوتات بأسرها في المنطقة تراها تتحدث عن فوق ما تكلمت أنت بمراحل، ولا أنا هذا يعني عندي الرجل حدث معه شيء، فالرجل كان واقف كأنه واقف يتقرب إلى الله ببلاغ البشرية. تعرف حصل امبارح ده الرجل ده حصل، تعرف حصل امبارح كل راح واللي جاي، حتى أصلا الخاصة قريبك وما يعرف أنه قريبك تقول تعرف الرجل الذي فوق ده تحدث معه كذا وكذا وكذا وكذا. فالرجل يعني بيتقرب إلى الله بإبلاغ الحديث. فهي بتقول لا، عفيفة اللسان ليست نمامة ولا مغتابة ولا تبث حديثنا إيش تبثيث. وهذه الأمانة، وهذه أيضا إشارة إلى أن الاستعمال لابد يكون فيه الأمانة. لذلك عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لأن السلام قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ثم قالت ولا تنقص ميراثنا تنقيصا، يعني لا تأخذ المال توزعه على الجيران فتهلكه، لا تأخذ الطعام طعامنا فتوزعه على الجيران. إذا فاضت الحاجة وأمرت بذلك فعلت، لكنها لا تفعل من نفسها بذلك، لأن هذا أيضا فيها خيانة الأمانة. ولا تملأ بيتنا إيه تعشيش، مع هذا الرضاح والفساح وهذا الغنى والإبل والخيل، والخيل تؤكل أيضا، الخيل تؤكل كما الإبل تؤكل، ومع ذلك البيت من النظافة بمكان. لأنها قالت لا تملأ بيتنا إيش تعشيشا، كعش شوف عش الطير بيكون إيه لا مرتب، لا هو مرتب ولا هو نظيف. فيقول لا، البيت ليس كذلك، ده هي تأتي على البيت بالنظافة التامة الكاملة. وهذا أيضا من يعني جمال مدح هذه الجارية. قالت فخرج أبو زر والأوطاب، يعني والأوطاب تمخض، يعني هو قالت يعني خرج ليأخذ إيش اللبن، اللبن من الضرع ليشربه، وهو يأخذ ذهب ليأخذ اللبن من الإبل. رأى امرأة معها إيه ولدان، هي قالت كالفهدين تمدح أيضا، يعني إما كالفهدين من النوم أو من الحركة أو من المداعبة. طيب ثم قالت فقالت يلعبان من تحت إيش خصرها، يلعبان من تحت خصرها برمانتين. نظروا لهذا، وأدق الأقوال في هذا الباب أنهم كانوا يلعبان إيه كانها تفتح لهما ويلعباني من تحت اليد بجانب الثدي، يعني لأنها لما ذكرت برمانتين العلماء يقولون هي مدحتها أيضا بنحافة الثدي، بنحافة الثدي. لذلك خطفت بصر أبي زر، لكن ليته ما فعل فطلقني ونكحها. هنا بقى يأتي الأمر، وإن كنت رجلا مزواجا أو كنت رجلا رقيقا أو رجلا ذا ذوق عظيم فأحسن دون أن إيش دون أن تكسر، يعني أحسن دون أن تكسر. أباح لك الشرع أن تتمتع بأكثر من امرأة فتمتع، لكن دون أن تكسر. وأيضا لا تبني قصرا وتهدم مصرا، اجعل نفسك من الذكاء بمكان ومن الفطنة بمكان، لا تمنع نفسك من حلال ولا لومنك أحد على الحلال، وخذه من حيث يعني سهل عليك أن تأخذه، لكن أيضا لا تكن إيش مصدرا للإزعاج والإيذاء. المرأة كانت تحبك، والمرأة كانت تمدحك، والمرأة تعلم من خيرك وتوثق فيك، والمرأة قليل ما تجد من امرأة توثق رجلا. وهذا التوثيق الراقي السامي تطرحه بأنك تطلقها من أجل ما خذها رجلا أنت غني تستطيع أن تتزوجها وتزوج غيرها. لذلك الإنسان قال لها أنا لك كأبي زرع لأم زرع، لكني لا أطلق، أنا أفضل منه لأن أنا إيش لا أطلق، يعني أنا أحسن العشرة وأنا أعطيك وأتزوج عليك وأنا لا أطلق، لا تزوجت إيش عليك. وقد تزوج عليها الجميلات الكثيرات رضي الله عن الجميع، ومع ذلك لم يطلق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، استرضاها بهذا الكلام. قال نفس ما كان يفعل أبو زرع أنا أفعله، وأنا فوق أبي زرع بأنني إيش لا أطلق. فطلقها فنكح هذه هي بقى بعد ما يعني ما طلقت جبر الله كسرها، انكسرت كسرا عظيما فجبر الله كسرها. فقالت فتزوجت بعده رجلا سريا. فين المرأة هذه؟ أين هذه؟ امرأة وثاقة، يعني تنتقل من توثيق زوج إلى توثيق إيش، وهذا غير موجود. قال تصدقنا فإن رأيتكن أكثر النار. قلنا علامة. قال يكفرن. فقلنا يكفرن بالله. قال لا يكفرن إيش ده. هذا السمة الغالبة فيهن. ومعنى هذه أنها توثق ثم توثق. أين هي؟ أين هي نقبل الأيادي والأرجل إن كان حقا ويحل لنا أن نفعل ذلك؟ لا، هذه صراحة نادرة من النوادر، لأنها شوف تصف الخير كل الخير بدقة، وتصف الخير بتوثيق، وهذا إنصاف في الرجال غير موجود. الإنصاف بالتوثيق في الرجال غير موجود، فما بالك بقى في النساء. فهنا جاءت المرأة فقالت نكحت بعده رجلا سريا ركب إيش شري. وهذا طبعا كما قال علماؤنا، من أكل شيئا تأثر به، ومن ركب شيئا إيش تأثر به. لذلك أن السلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من إيش، لأنه يتأثر به. إذا أكل لحم الأسد تراه يستأسد على البشر، زئير كزئير الأسد، يريد أن يأكل لحوم البشر، وكذلك في الطير. فالإنسان يتأثر جدا، حتى طبيا أثبتوا ذلك، يتأثر بالمأكول وأيضا بالمركوب. أن تنظر رجل ركب حمارة أجلكم الله ويمشي بها يقضي حاجاته، والآخر راكب بي ام دبليو، ما الفرق بينهما في السير في الطريق؟ ما الفرق بينهما؟ ها؟ ما هو طبعا الراجل اللي راكب الحمار بيبوس ايد الناس، ممكن يمين شويه الله يكرمك، مهم ساعه كده يقابل، ينزل يقبل الناس اللي ماشيه في الشارع عشان يعرف يمر. اما البي ام حتى ما لا يضرب الهرن الكلاكسر، ما يضربوش، هي يعني بايه بالانوار يعملها كده. طبعا اذا نظرت انت للبي ام اقصاها هتقبل الكبوت وتاخد على نفسك على اليمين وانتهى الموضوع، وهو ماشي وضع رجله امامك او في الزجاج وانتهى. طبعا هو يتأثر جدا بما ركب، والإنسان مؤثر متأثر. فقال ركب فمدحته بذلك بالثراء والغنى، وأيضا بأنه يأخذ في المواضع التي يملكها مواضع جيدة كما أخذ خطيا. قالت وأراح علي نعما ثريا. نعما يعني هي أعطاه من النعم، يعني هو كان أيضا من أهل الإبل. بعض ما قال نعما يعني إبل فقط، إن بهيمة الأنعام تطلق عليهم، والصحيح بهيمة الأنعام تطلق على الغنم والبقر والإبل. وهذا فيه أيضا تنوع ما يملك الرجل، كما كان يتنوع ملك أبي ذر. وأيضا أعطاها ومنحها وقرب لها، وقد تصدق عليها بكثير من النعم لتصل أهلها، يعني أغناها لتغني أهلها صلة لأهلها. وهذا أيضا من النبل بمكان ومن الإحسان بمكان. فقالت وأعطاني من كل رائحة إيش زوج، رائحة اللي هي بتسرح المراح، يبقى من الإبل أعطاها زوجا، من صف الإبل أعطاها زوجا. طيب كما قال سلم من أنفق زوجين، وأيضا من الغنم أعطاها زوجا، من البقر أعطاها زوجا، من الخيل أعطاها زوجا أجلكم الله. فلما أعطاها وأكثر في العطاء قال لها كلي أم زرع، حق لك والله حق لمثلها أن يقال لها ذلك، وإن وجدت النبيل لا يترك امرأة مثل هذه بحال من الأحوال. قال كلي أم زرع وميري أهلك، أطعمي إيش؟ أطعمي أهلك وأحسني إليهم وجودي إليهم. وهذا من جوده ومن كرمه ومن إحساني، وهذا الخير كل الخير في مثل هذا الرجل. لكنها قالت ومع كل هذا الخير لو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ إيش؟ هما بلغة أنية. إيش اللي بيحدث هذا؟ هذا مؤثر بالغ التأثير، مؤثر بالغ التأثير أبو زرع. فقالت ما بلغ يعني أصغر أنية من أصغر أواني أبي زرع. تذكرت أبا زرع كأنها تقول بأني ليتني معه بمال الدنيا لا يساوي هذا الرجل، رجل من ذهب. لذلك قال لها سلم مسترضيا لعائشة أن لك كإيش كأبي زرع. وفي بعض الروايات قال غير أني لا أطلقك، يعني أنا تفوقت عليه أيضا مع حسن العشرة وحسن التبعل أنني أبقيك ولا يمكن أن أطلقك. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، أولها يعني وجوب حسن العشرة واستحباب علو ذلك لعموم قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ولذلك قال النبي ليس بخيركم من يضرب النساء. الفائدة الثانية جواز تناول القصص في الأمم السابقة لأخذ العبرة ولإظهار ما كان فيها من الجمل الرائعة التي يمكن أن يأتسي بها المرء ما دام الشرع يبيح ذلك. الطلاق بالكناية لا يقع، هذا قاله بعض العلماء، لأن النبي قال أنا لك كأبي زرع، طب أبو زرع في كل أحواله بعدما أحسن عمل إيه؟ طلق. يعني كأنه هو يقول طب هو في النهاية يطلق؟ لا، وجاء كما قلنا في الصريح أنه لم يطلق. ذكر عيوب الآخرين الذين لا يعلمون في من جلس فسمع ليس من الغيبة، مع أنه خلاف الأولى. يعني لو ذكرت، لو جلست مع مجموعة وذكرت إنسان مبهم غير معلوم وذكرت عنه بعض العيوب، فإن هذه ليست بغيبة، لأن الغيبة أنك تؤذي بذكر عيوبه عند من يعرفه. لكن هو خلاف الأولى في الأحوال كلها، هو خلاف الأولى، لكن ليس بإيش؟ ليس بغيبة، ليس بغيبة. نعم، الصيغة دي مشكلة، أنا جبتها من عند رأسي. قلت ذكر امرئ، طيب، بعيب أو بعيوب امرئ في مجموعة لا يعرفونه ليست بغيبة. كفران العشير من أسوأ صفات النساء. قال يكفرن، يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير. من وين؟ زوجي إيش بقى؟ الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لا يعني ده هم الحمد لله ذبحوا ذبحا ليس بعده ذبح. عشان نقا وفي الحمد لله، والاثنين بيقولوا الكلام عشان نقل الاثنين قصارين مش طوال، يعني هي المسألة يعني ماشي. حب المرأة للرجل الكريم، لذلك البخل في الرجل مذموم جدا، ولذلك الشرع أباح للمرأة أن تطلق في عسرة النفقة. بخل الرجل من أسوأ الصفات. المؤمن إذا كان بخيلا فهذه من أذم الصفات مع الكذب، يعني هذه من أذم الصفات. ولذلك الله كريم يحب كل كريم. التغافل من حسن العشر. التغافل من حسن العشر. من وين هذه؟ أفهد، إذا دخل فهد. التغافل من حسن العشر. ذاك الشافعي كان يقول العاقل الفطن المتغافر، العاقل والفطن المتغافر. الفائدة التاليها، ذكر الإحسان من الوفاء. ذكر الإحسان من الوفاء، وهذا تراه في إيه؟ في أم زرع، في أم زرع. الفائدة الأخيرة، فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعلمي أسترضيك أنا كأبي زرع لك ولست أطلقك. وهذا فضل عائشة أنها تذكر كل هذا، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحق بمثل هذا المدح والثناء. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، ويبقى لنا بقى فاصل الخطاب، من أفضل عائشة أم خديجة؟ هذا إن شاء الله يأتي بيانه.